هو المشكلة الكهرباء مقطع عندي والنت عنده ضعيف أيضا، فهو قطع عندي من قبل ما يقطع من عندكم. فلو أحد مستعد. الإخوة في المجموعة يعني أقول لنا آخر حديث، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك، أحد الإخوة قال ذلك من عند محمد بن الوليد. طيب معي شيخ محمد؟ نعم تسمعني؟ أكثر من 4 أحاديث؟ لا لا، أحاديث. حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة، هذا الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش، فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون. قال أما ترضون يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو قال شعبا وسلكت الأنصار واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار أو قال شعب الأنصار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد احدهما على الاخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال عن هشام بن زيد بن انس عن انس بن مالك قال لما كان يوم حنين اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فادبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الانصار، فقالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الانصار، قالوا لبيك يا رسول الله ابشر نحن معك. قال وهو على بغله بيضاء فنزل فقال انا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيره فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الانصار شيئا. فقالت الانصار اذا كانت الشده فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم؟ فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه؟ قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى قال ابن معاذ حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني السميط عن أنس بن مالك قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس هذا حديث عمية. قال أنس يعني في حديثه هذا حديث عمية. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله ما أتيناه حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. قال ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. هكذا الرواية مولانا. قال أنس هذا حديث عمية. ما في حاجة برا عمية وذكر لنا الشيخ زهير عنكم أنك قلت عمية أيضا. عمية وعمية نعم. ما في حاجة إلا تعليق طويل يعني. أما رواية ما في. يعني عصبية يعني. قال بكسر العين عمية والميم. وتشديد الميم والياء وهي رواية عامة مشايخنا وفسر بالشدة وبالشدة. هكذا ولا فسر به؟ نعم. وروي بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت. أي حدثني به عمي عمية يعني. عمية أنس. نعم.

قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويبقى هذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثله. قال وحدثنا أبو بكر وشيبة قال حدثنا أبو أسامة حان قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده حان قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا حماد بن مسعد كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما فذكر نحو حديث ابن نمير. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن ابن إبراهيم قال عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره أو قال سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا. قال وصوب يده ورفعها حتى قال حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال وحدثنا ابن نمير قال ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر قال عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا. قال وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا. قال وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاول قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي فذكر بهذا الإسناد فذكره بهذا الإسناد وانتهى. قال وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. قال وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر. قال هو المعترض وليس بالمستطيل. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض. قال لعمود الصبح قال حتى يستطير هكذا. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سامرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. قال وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة قال سمعت سامرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري قال سمعت سامرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر هذا. مولانا الساعة 10:55 في 10 ولا؟ قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاون قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاون قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد في الباب باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخير وتعجيل الفطر في الباب في الحديث الذي ذكرنا ثم بعده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أو قال عن موسى بن علي كما يحب شيخنا قال عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا وكيع حاون قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي قال بهذا الإسناد عندي هنا ابن علي فقط بالضبط الآخر هو كأنه عطف على الأولى أنه صح أنه جعل في الأولى روايتان أو نسختان. فجعلها بالأحمر في الأولى ليعلق عليه. نعم. نعم مولانا يقول البخاري أحيانا يذكر الضبطين بالضبطين وأحيانا يقتصر على فتح العين. أحسن الله إليكم مولانا. قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي فذكر بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حام قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة قال بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن العمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يوم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زاد أبو كريب قال والآخر أبو موسى. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى اخبرنا ابو معاويه وقال ابن نمير حدثنا ابي وقال ابو كريب حدثنا ابو اسامه جميعا عن هشام بن عروه عن ابي عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. قال لم يذكر ابن نمير فقد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل انزل فجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فجدح لنا. قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن سيرين وعباد بن العوام كلاهما عن الشيباني علي بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال للرجل انزل فجدح لنا. فقال يا رسول الله لو أمسيت. قال انزل فجدح لنا. قال إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب ثم قال إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق قال فقد أفطر الصائم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غاربت الشمس قال يا فلان انزل فجدح لنا. قال مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حام قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حام قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حام قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث ابن مثنى وعباد وعبد الواحد قال وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده. يشير إلى الشذوذ يا مولانا. يعني في رمضان هذا صحيح أنه في رمضان ربما يعني حتى ولو يعني حكمنا بالشذوذ يعني ربما يكون في بعض الأحيان في بعض الأحيان لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في رمضان. الغالب أنه لا يصوم في السفر ربما صام هو وابن رواحة في بعض الأحيان إذا كان النهار يعني شديدا في رمضان والناس يفطرون لكن الغالب هذا هشام بن السواي هشيم بن بشير هذا هشيم بن بشير ولا نعم هو الانفرد بالرواية هشيم فيه شيء يسير يعني فيه شيء يسير إن كان روى له الجماعة يعني إن كان روى له الجماعة فيه شيء يسير مخالفة الجماعة حتى في بعض المرات لو كان ثقة كبير يعني مثل مالك إذا خالف الجماعة ربما يعني يحكمون على عليها بالشذوذ، والحكم عليها بالشذوذ ليس بمعنى ذلك أنها ضعيفة وأنها كذا وأنها كذا، بمعنى أنها مخالفة، بمعنى أنها مخالفة للرواية التي رواها الجماعة، وهذا إحدى الترجيحات المعروفة عند أهل العلم. فمرت علينا هذه الحديث الماضية، وفيها كثير مما يحتاج إلى التعليق، مثل المطالع هذه. هذه المطالع يعني يقول بها الشافعي غالبا، ولا بد أن ننتبه من الناحية الجغرافية الإسلامية، لأن أهل الإسلام عندهم جغرافيا، ما في أحد يعني يفهم خطأ. مكة والمدينة والشام ومصر في خط واحد، الخط هذا العرض واحد، هذا خط العرض، مع أن نحن في خط الطول لكن قريبين من الخط العرض، لأنه ما في مسافة كثيرة. يعني حتى ما قاله عن الشافعية، إذا كانت مسافة القصر لا اعتبار بها، مسافة القصر يعني في مثل هذه الأشياء لا اعتبار بها. لماذا؟ لأن الاشتراك موجود، يعني الفارق بيننا وبين الحجاز ثلث ساعة، أو يعني بالكثير نصف ساعة، كما أنه في فارق بين مكة والمدينة مع نجد، الرياض ونجد عموما، يعني ربما كان يعني ثلث ساعة، يعني نفس الفارق بيننا وبين مكة والمدينة هو الفارق بين مكة والمدينة والرياض أو نجد عموما. فهذا ما يسمى يعني فارق، ولا فوارق وقت، لأن ذلك كله اشتراك. يعني حتى قال يعني المالكية، وإن كانوا لا يقولون بالمطالع هذه وطولها وعرضها، قالوا إلا أن تكون المسافة بعيدة، يعني مثل مكة والأندلس، أو أنهم لا يجتمعون في ليل ولا نهار. لكن متى ما اجتمع أهل البلدان في ليل أو نهار، فإذا يعني هذا الأمر يعني لا يسمى يعني المطالع التي بها يحكم على أن لكل جماعة مطلع، إلا أن يكون يعني عند هؤلاء الأحد وعند هؤلاء الاثنين، يعني في الخطوط المعروفة، في خطوط يسموها إيه؟ الخطوط البعيدة جدا هذه، ربما كانوا هؤلاء يوم الاثنين ولا هؤلاء يوم الخميس، لكن في اشتراك، يكون سبقوهم بأربع خمس ساعات، يعني زي أندونيسيا. دروس بيننا وبينها أربعة أو خمسة، وبيننا وبين ماليزيا خمس ساعات تقريبا أو ستة، يعني إذا كان هذه أربعة هذه خمسة، لأن ماليزيا قدام أندونيسيا، وهكذا يعني، وهكذا يعني عندنا يعني بيننا وبين المغرب الآن يعني ساعتين. هذه ما يسمى يعني فروق، في اشتراك، يعني في اشتراك في الليل واشتراك في النهار. فلذلك يعني ما هو الآن أمريكا الشمالية هذه، عندنا إحنا في السودان يعني عندنا اشتراك معه ومع الحجاز، يعني لا لا لا لا لا لا يعني الآن هم يعني يصلون الفجر يعني 4:38 أو 40 دقيقة، ونحن مثلهم، لكن نحتاط قليلا، ونقول والله 42 أو 43 دقيقة، يعني الخامسة إلا يعني 17 دقيقة أو 15 دقيقة أو 16 دقيقة. فإذا هذا فيه اشتراك، وأن هذه أمريكا الشمالية، ويكون قريب منها بلدان يعني بينها وبين هذه الأمريكا يعني ساعات، ساعتين، ثلاثة، أربعة، أو في إيرلندا كان سئلنا يعني قديما، وسألنا أهل العلم يعني بالحجاز في من يصوم يعني 20 أو 21 أو 22 ساعة، ويكون الليل كل الليل يعني يكون ساعتين، كل الليل يكون ساعتين، فيصومون 22، أمروهم بأن يصوموا مع أقرب يعني بلد، يعني لندن 17 ساعة تقريبا أو 16 ساعة ونصف تقريبا. معرفة المواقيت هذه يعني ضرورة، لأنها بها يعني ارتباط العبادات، العبادات يعني مرتبطة بهذه المواقيت، كما هو في حديث الدجال كما قال أهل العلم، يعني أهل العلم قالوا سابقا ولاحقا وما زالوا يقولون، كلما يعني حنت للناس يعني مسألة أو استجدت له مسألة جديدة يقيس على النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية السنة. فقال لهم أقدروا قدره، اليوم الذي كالسنة أو كالشهر أو كالأسبوع أو هكذا يعني، أو كسائر أيامنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث مسلم وأخبار الدجال المعروفة يعني المتواترة في وجود الدجال، لأنه في ناس ينكروا الدجال يعني مع تواتره، ما سمعوا بهذا التواتر عندهم، يعني محمد عبده شلتوت ما عارف أبو زهرة ولا زهرة وحتى يعني رشيد رضا يعني هو يعني متأرجح بين هذه المدرسة، مدرسة هؤلاء التغريبيين أو التابع لأوروبا أو ما شابه ذلك، فينكروا مثل الدجال يعني، أو ينكروا مثل عيسى عليه السلام، أو يقولوا والله حديث أحد، مثل ما كتب الألباني، نحن لما نقول إنه كتب فلان الفلاني أو أصاب فلان الفلاني ما يدل على أننا معه، لأنه في بعض الناس يعني أظنهم كتبوا كما أخبروني، يعني لما قلت الألباني قال كذا وكذا الشيخ، ونحن الآن نقول مرات يعني في الكتابات المعروفة قال السيد المستشرق الفلاني كما كتب، يعني أنت بتنقل كما كتب، هل هو سيد؟ ما يجوز، أنا ما قاعد أقول يعني لا سيد يعني أو مستر فلان الفلاني، أنا لا أقول ذلك، ولا أقول حتى في كثير يعني من الأحيان، يعني الآن كل الناس يقولون الإمام محمد عبده، أنا لما أقول حتى كلام الناس بقول والله ما هو إمام، ما أذكر أنه إمام يعني، لأنه ليس في الإمامة من شيء يعني، ليس له علاقة بها، لكن هذه أشياء يعني إنها تنقل كما هي يعني كنوع من أنواع الأمانة، الذي لا يراه يبين يعني في أثناء النقل يبين يقول هذا والله ما هو إمام، ولذلك أنا لا أسميه إماما ولا أسميه يعني عالما ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا حسب ما هو معروف، لكن هؤلاء يعني الألباني لما كتب للشلتود بأنه يعني حديث نزول عيسى والدجال لأنه كلاهما مرتبط مع الآخر، فأرسل رسالة له، نصحه بعض المصريين قالوا له لا يقرأ لمثلك، يعني ما يقرأ لإنسان دونه يعني، لأنه هو الإمام الأكبر والشيخ الأكبر والشيخ الأكبر، هو فيلسوف مولانا يعني، يقولون أنه متخصص في العقيدة، العقيدة عقيدة إيه؟ عقيدة أشعرية ولا عقيدة فلسفية ولا كلامية، جاء بها من فرنسا ولا من أي جهة من الجهات يعني، لأنهم هم مدرسة التغريب، هذه مدرسة محمد عبده والأفغاني والشياطين هؤلاء، فلذلك قالوا لا يقرأ، وحقيقة ما قرأ الرسالة، لما وصلت إليه أعطاه ورموها في سلة المهملات محل يعني التفاف والبقايا والأشياء، هذا والله عندنا إحنا في مذهب مالك هذه ردة، إذا واحد أرسل لك يعني كتاب فيه يعني آيات وأحاديث بل فيه بسملة وهذه السلة إنك أنت عاملة للحاجات الما مرغوب فيها، هذا ردة عند المالكية، هذا ردة عند المالكية، أنا ما أقول أنه مرتد ولا مرتد، ممكن يرتد أشياء أخرى، لكن هذه في المذهب المالكي ردة، ده المالكية صحيح إنهم متشددين وقالوا يعني لا لا لا لا لا يعني جوانب الردة عندهم كثيرة جدا، ولامهم بعض الفقهاء والعلماء في مسائل الردة، وما سمعت واحد قال إنهم من الخوارج، ما في واحد سمعته إنه قال والله المالكية دي الخوارج يعني كفروا بكذا وكفروا بكذا، والآن الناس ما يميزوا بين أحاديث الخوارج أو بين الخوارج وبين إنسان يعني هو ما هو خارجي، ما هو خارجي ويلتزم بالنصوص، هب أنه أصابه يعني شطح ولا شطط، سمي الأشياء بمسمياتها، قل هذا والله عنده شطط، هذا عنده تنطع، هذا عنده قلو، هذا عنده كذا. لكن تكتب كتاب تقول والرأي خوارج اليوم الذين يستدلون بالسنة أسوأ من خوارج الأمس، هذا ما يقول عاقل، هذا ما يقول عاقل. طيب ما الشيخ محمد الوهاب ما هو من الخوارج عند الناس؟ إلى يومنا هذا هو من الخوارج، إلى يومنا هذا. فلذلك الإنسان لابد يسمي الأشياء على أسماء بمسمياتها، ما يتنطع يعني، وما يصيبه لا لا لا لا يعني التقليد، ما يقلد. أنا لا أنكر ما في البخاري ولا في مسلم، وجل أحاديث أبي داود صحيحة، اشهدوا على هذا إذا التقينا عند الله يشهد على هذا، وجل أحاديث الترمذي صحيحة. ولا أوافق الشيخ الألباني في مسألة هذا ضعيف وهذا يعني هذا كتاب صحيح وهذا كتاب ضعيف، لو ترك الكتاب كما هو وبين من خلال الكتاب هذا الأفضل وهذا الأحسن، كما يعني يفعلون الآن، يعني يريدون أن يجعلوا التراث كله للشيخ الألباني، يعني معناه أنه لما يقول في البخاري يقول لا رواه الإمام الألباني، هذا عند الترمذي رواه الإمام الألباني، كما رأيت يعني في الانترنت أو عند بعض إخواننا في المجال مجلس هذا حق إخواننا الوحيد الصلاح النسائي ولا لا، المجلس اللي بيلتقوا فيه هذا طلبة العلم ولا إيه؟ ملتقى في النت ولا شنو؟ يا أخي حقه اللي بيكتبوا فيه ده يا أخي ملتقى أهل الحديث؟ هو ملتقى أهل الحديث شنو؟ هناك ما حاجة كبيرة يا أخي، هنا في الواتساب أيوة. ناس العمدة وإبراهيم وفلان وعلان ما معهم في المجموعة، أنت ما معهم مجموعة أيوة مجموعة الواتساب، ما بعرف مجموعة شنو كده، مجموعة العلمية والحاجة. فلما يعني كاتبين أو ناقلين سواء كان عندهم ولا عند يعني مجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآن ما أقدر يعني أجزم يعني بتاع ناس حاتم هذا، فكاتبين جايبين واحد قال انه السنة هذه كلها عملها ب3000 حديث، اعتمد اول المعتمدين الذين اعتمد عليهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. معقول؟ لكن هذا معقول؟ هذا من ناحية القسمة ما بيضة ما جائرة، هذا هذا هذه قسمة جائرة وظالمة وحايفة، ومن أدراك أنها 3000؟ قال أنا جمعتها وحصلت ما أعرف 100000، ثم قلصها قلصها قلصها قلصها إلى 3000. هل تعلم بأن السنة هي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الفوائد الآن في صحيح البخاري لا، مش معناه ما يستفاد من الحديث، الطالب لو قرأ الحديث لا يستفيد منه شيئا، لكن من خلال الترجمة أو من خلال الأبواب أو من خلال أقوال أهل العلم أو من خلال أقوال السلف أو من خلال كذا وكذا يظهر ويتبين الحديث، يظهر ويتبين الحديث، وفي بعض المرات تخرج منه. تمشي لابن الإسكندراني هذا في كتابه المتواري في أحاديث البخاري أو أبواب البخاري، تجد يعني أشياء إنها متوارية. فالرجل يعني أو أهل العلم يعني سواء كان هذا ابن الإسكندراني ولا سواء كان ابن جماعة ولا سواء كان ولي الله الدهلوي ولا سواء كان السيوطي، كتبوا في هذه الأشياء يعني هذه المزايا، فتجد فيها يعني الحديث يعني ظاهر كده، لما يزال يعني منه يعني الأشياء ما ظاهر في الأعين تجد أنه الأشياء إنها متوارية سواء وراء حكمة ولا أي حاجة. فما ممكن أنت تلقي كل يعني ما كتبه السلف الصالح ونمشي عشان حضرتك أنت تقول والله أنا أتبعني؟ معقول يا جماعة؟ معقول هذا يجوز يعني؟ فلذلك يعني لا لا لا لا لا الشيخ رسل لسلدود، وسلدود ما قرأ الكتاب، وما يزالون في غيهم. وحتى الآن حتى الآن يعني الناس يقولوا والله حديث الدجال حديث فرد، لا قرر الألباني لا قرأ للكوثري مع ضلاله وإجرامه وبدعته العظمى والكبرى. عنده برضو أحاديث متواترة في عيسى، ولا للكشميري ولا للجعفر الكتاني في الأحاديث المتواترة هذا، ولا للسيوطي ولا لفلان ولا لعلان ولا لكلام ابن حجر المتناثر في أسناك كتبه، ليس الفتح بحسب، هذا كله موجود. انت بس يعني تجعل تقول والرأي الشيخ سلتوت قال، والرأي الحديث ده ما صحيح، ولا محمد عبده قال، ولا محمد رشيد رضا قال، ولا قال والرأي الملائكة دي يعني هي عبارة عن الخير والشياطين عبارة عن الشر، ولا ما عارف فجعلهم كعصف معقول، ده هذا هو الجدري، ولا ما عارف ايه. انت ليه تمشي مع الجماعة دي؟ ليه ما عجبك ابن جرير ولا ابن كثير ولا ابن ابي حاتم ولا ابي حيان ولا حتى من المتاخرين؟ يعني ما عجبك يعني صاحب اضواء البيان الذي يترسم يعني طريق السلف؟ كيف يعني؟ هذه مسائل يعني تحتاج الى ضبط يا جماعه. فاذا يعني نحن يعني ان شاء الله تعالى بقدر ما نستطيع يعني نتكلم يعني بقدر ما نستطيع من غير ما نميل للناس، لا نمل لكم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. وإذا شعرتم الملل والله أنا يعني سامح لكل إنسان يقول لي يا فلان يا مساعد قف عند حدك يا أخي مللتنا يا أخي، وأقول لي جزاك الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيك. والآن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم مولانا وزادكم علما ونفعنا بعلمكم. عفونا مولانا، نسمع لكم بكل شوق وتلهف، يعني سماعكم بالنسبة لنا يعني يسعدنا والله. والله ما الناس مشارب يعني. الناس مشارب حب لا لا لا. الناس مذاهب. حب الإنسان والناس مذاهب ومشارب، يعني كل إنسان يعني له رؤيته. أنت ما تقيد الناس ولا تربط الناس يعني بنفس واحدة ولا شخص واحد يعني. الله يجزيكم الخير جميعا. يعني من وافقنا ومن خالفنا جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ونفع به فيما أصاب فيه الخير، ونفع بنا فيما أصابنا فيه الخير. آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا وإحسانا، ونعتذر إن شاء الله يعني نعودكم في الأيام الجاية. أنا والله دخلت من الساعة 8 صباحا خرجت، ودخلت الساعة 8 والنصف لما كلمتك في الباب، فجزاكم الله خيرا وإحسانا. نعم والله مولانا أحسن الله إليكم والله، بارك الله فيكم، يعني حضرتك تبذل لنا بكل جهد، بارك الله فيك مولانا، ربنا يحفظك من كل سوء ويرزقك الصحة والعافية ويبارك لنا في هذه المجالس، بارك الله فيكم. جميعنا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله في الغد هيكون كتاب الإيمان. نعم غدنا إن شاء الله. غدا إن شاء الله بإذن الله الثامنة. بارك الله فيكم مولانا. إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله. الله يحييكم، بارك الله فيكم، تحياتنا للجميع فيك. إن شاء الله. خالص دعائنا لكم، وادعوا لنا كذلك بدعوة صالحة لعلها يعني تكون يعني خيرا وبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نفعكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. هذا مزيد.